وَأَمِّرْ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ فلا تطعن خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، يمتعهم قليلا.